بسم الله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ بنشير إلى الله من آيات عن ديتات أو ننسها ويبن الناس رسال من ذات كراف بن نادر نأتي بخير منها يتشعر إننا متعلن أو مثلها ومينتها إننا متعلن زنبلو قال ألاما قال تكم أيضا لم ينشروا يالنا ألم تعلم التعقمنا أن الله على كل شيء قدير نقر مالك شاين دهون ومنه نسك. نسك ولغة النقل يقال نسخت الشمس الظل إذا نقلت، يقال نسخت الكتاب من كتاب إلى آخر أي نقلته. والنسخ هو عند الأصوليين وعند الفقهاء هو رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق قدم سيل نبرو يشرع الحكم بقى آيو يشريع بهنا حكم مشار من بالال نسخ بالال بالال أدر بالال مالك هي بطان وإلمه مفيد هين فلما قد طعم مفيد النتال بل قادنا بشو ما يشير من لالو سنة ناسخ منسوك هلا ومن الآيات والأحاديث هي تلك منهم من نكناتهم منسوك كهونا منسوك الحكم بتري كهونا بس الله مجزات عيشال قبل النسخ مجزات عيشال نبارلا. أول نسخ حصل في هذه الشريعة أمر الصلاة في السماء. أمسى نبر كان ودنيا سايد مدعاس عن التعزز عن المكانسان في السماء إذا تشروعات قتلوا دمو. أول نسخ في القرآن أمر كلا كما قال سجمان القرآن عبد الله بن عباس يعني فعير ما تولوا فسمى وجه الله يميل يوني صحابة رسولة والتنى بجلما قبلة أفضل بأسكار فصلينا أقوال تنسك فإذا أصبحنا فرأينا كأننا صلينا لغير الكيملة فأنا قلت فأينما تولوا فسمى وجه الله يمي لوايات مطالع ناسخ أو انجدي ناسخ دمو من الجنة بحكمنا بأمر بناحي بحكمنا ولا يدخل النسخ الخبر خبر ينسخكم خبر ما الله تناقروا عندي هو نواد الله تناقروا كتسان أبي تناقروا وهذا أي دلهم كتبوا يدروا وشنا ما دي مطعيدة ما دا قانوا ينسخ ما دا مؤمن دمنا وياو كقليل ودا سكيل كسكيل ودا قليل كمساوي ودا مساوي يعني كقلا ودا كبادو ككبادو ودا قلالو كامسايا ودا أمسايا وهي بلال إن جد من دنا امتحان الله سبحانه وتعالى عندنا بقران بركات تعلو بزرع بزوك كتاب الإفوال أول من نسخ أول من ألف في الناس والمنسوق الإمام الشافعي وذلك ابن الحازمي في كتاب الناس والمنسوق كذلك ابن الجوزي نواسخ القرآن كذلك غير العلماء يعني بنواسخ القرآن إفوال ما لنا نسخ ودارات الكافر نسخ التلاوة والحكم نسخ التلاوة والحكم نسخ الحكم والتلاوة نسخ يعني حكم والتلاوة تلاوة حكم ما نسخ قالوا نبابنا فردون تلاوة نسخ لفظ المسكرات لفظون دمو يعني تلاوة مالت حكم نسخ تلاوة المسكرات ت تلاوونا حكمون مالتنا من الساخلة ليلة دمو يا نفس هداية الآية نفس القرآن بالقرآن نفس كل حديث بالقرآن نفس كل حديث بالحديث نفس كل قرآن بالحديث ذهبت الثلاثة أبو حنيفة وأحمد ومالك إلى أن نسخ القرآن بالحديث جائز ما لدي ذلك وذهب الإمام الشافعي إلى أن نسخ القرآن بالحديث غير جائز لا مين لقول جل وعلا ما ننسخ من هذا ننسخ نأتي بخير منها أو مثلها عنه حديث ليس خيرا من القرآن وليس مثلا للقرآن إذن نسخ القرآن بالحديث أي تشعر ما لدي ذلك ولكن الراجحة والحق يعني قرآن بحديث ما نسخ التحديث صحيح كهنا مالته سواء كان آدم أم متواترا صحيح كهنا مالته وهذا الفن مهم جدا وقد اعتنى به الأصوليون هي بحث الأقوام الثانية مجمرة بزيزورة كالطعفوت إمام الشافعي ولذلك قال إبراهيم بن حنبل ما عرفنا الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد حتى جالسنا الشافعي له إمام أحمد بن حنبل ما ننسخ ننقل حكما ما لكم من آيات كان آيات أن نفسكم أو ننسئها نؤخرها أو ننسها أن نصر الساتر سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إيه بنسكنه يمه إلا ما يشاء يثبت إيه بنسكنه يعني وما أرسلنك من رسولنا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آيات إيه بنسكنه وإذا بدلنا آية مكان آية والله على ما ننزل قال إنما أنت مفتر بل أكثر العلم قلنا ذروه القدس من ربك بالهك لثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين إهم نسخنا ما ننسخنا أو ننسنا في الخير منا أو مثلها إهم نسخنا إذن قليا فمن أمثال القرآن يا ببذات ناسك منسوب بسورا المدنيا لله لدهم لا من أحكام ناسلنا سورا المدنيا مثلا سورة بقرة علي والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج إيه منسوخنا ألم في البعض له والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربص بأنفسهم أربعة أشهر وأشرة ومن أمثل ذلك في سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد على قول بعض العلماء يعني قبل الأمر بالكتان منسوخ وبذات ميبزا ومكة سورة ناسخ ميبزا ومدينة عندنا نذهب ومدينة منسوخ وشالوما سمع ذلك الخلاف على لا إكراه في الدين بنقوله كذب ساندو قبل الأمر بالكتان ومن أمثلة المنسوخ في سورة المدنية كسورة المائدة أيها الذين آمنوا عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم على قول بعض المفسرين يعني بقول جل وعلا ولتكن منكم أمة يعملون بالمعروف ونهون عن المنكر بميلوا تنسقوا وهكذا ملتوري بالتأمل وهكذا في سورة المجادلة المدنية يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم أثر فإن لم تجدوا فإن الله غفور أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات قلت جهاد ما أنهم الترام إنه إنجي على علي نبيون إنجلي ما زين نجوا سيارة زباتو كذي يوري صدقة ساتارو كتا نجروا أتشو على ليأدي بالله لذلك نقول يوريش نقر صدقة عارقة نبي النقاقر ودي أهو تشارة شلال سوى سقصوصية ستو جاي نبي يوري جنيرا لك نلبات هي عثمان بي قراو رزيك يا سريك شالو إلا نعم كذلك دم مكال أبو ذات ببداد المسلسلات الكافرون يعني لكم دي ولي الدين هي منسوخ بآيات القتال لي عملي ولكم عملكم منسوخ بآيات القتال فارغ عنهم وأن تدين منتظرون منسوخ بآيات القتال وهكذا مال وكذا في سورة المائدة دمه ولا تتر على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنه واصفى إن الله يبدو يسميه في قول جل في سورة التوبة قاتل الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله إلى آخر الآيات وهذا كثير في القرآن وكذا قوله تعالى في سورة الأنفال يعني أيها النبي غرد من الكتاب يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئة يكون منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم بأس وهذه الآيات يعني كثيرة بوزوء الإنجليزي ناسخ منسوخ لا قرآن بقرآن أسلفنا حديث دمو بقرآن مارس حديث بقرآن منسك ليه في الشالان حديثين بالقرآن لما نفسك مثال قل لا أجل فيما أوئي محرما على طائن يدعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير بلون البر قدي زلا يا أهل يا بقرو ألسان السام نبر هيدا لا إيه ما لأنه ما لأتي دون نبر كذلك أمومة نفسكنا قربي نور حديثه يعني أنس نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله رسول الله هانك عن لحوم الحمر أهلية وكذلك دمه يعني حديث قرآن حديث قرآن ما القرآن حديث عفوا يعني حديث قرآن ما لسنا كان استخبت من ذنب من الاله والذين يعني منكم فآذوهما فإن تابا وأستفعيد أنهما من الآيات إيه حديث نسخه تعالى لهم بذلهم بايهولهم عندنا حديث مسلم عن عباد بن السامد يعني خذوا عني فقد جعل لهن سبيلا يعني عليكم بالذكر جلد مئة تقريب آمن والسيد السيري جلد مئتين والراجم الذي أخرج مسلم توسع وكذلك دمو آيات اندر رستقه دمو انتن يوسي يعني كتب هذا كل موته يعني انت خيرا للوصية للوالدة والأقربين بالمعروف حقا علي متقين بيون أبره وصية لوالدين الأقربين بيوتنا قلون أبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الله أعطى كل الذي حق حقا صلى وصية لوالدين الله لكن إهم يعني يوسيكوا في أولادكم من آية الميراث يوسيكوا وثال بالحديث لهم أيضا لما هو أيضا إن دقنا دمو بحديث دمو يوسيكوا في أولادكم في بال مسلم كافر التبالي هي نسخنا ويس يعني تقييدنا وهم كان تقييدنا وهذا كثير حديث دمه يعني إنما الماء من الماء ميلو حديث جرى سبعين شعب الأربع وثم جاءت فقد وجب الغسل في هذا وإن لم ينزي في هذا إذا تجاوز الختان فقد وجب الغسل خذنا إذ أن زيادة القبور على فضل وأمثال ذلك كثيرة عديدانة نبعتك على إنجي ما ننسك من آيات القرآن أن نسك نقوان عن شرب أو ننسيها وأن ناخر الصعب عندها كرات الناظر في النهو إذا كان هذا ما باقي الحكم يعني منسوخ التلاوة الشيخ والشيخة إن زنا فرجموهما الحد نقالا من الله والله عزيز في سورة العذاب الشيخ والشيخة إن زنا فرجموهما الحد نقالا من الله والله عزيز في شيخنا شيخ زنا كسروا يعني قد قطعت شو بلا لوات شو قطعتنا والملايات نبر لفظه ترسلكوار معناه باقينا وما لاتنه ولذلك عمر خطب عمر في أرنبر فقال إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزله الكتاب فكان ما أنزله يعني آية الرجم فقرأناها ووعيناها فرجم رسول ورجمنا بعده وإني أخشى إن قال بنا زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله وإن الرجم حق على من زنى إذا أهسنا أو قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف له وكذلك دمه لفظنا لفظ تنسك معنى وباقي بهم بقرآن مالتنا وإن كادث كان فيما أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشر رضاءات معلومات يهرمنا فنسخنا بخمس رضاءات معلومات يهرمنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى الذي أخرجه مسلم أنا عائشة رضي الله عندنا حديث حديث قرآن حديث قرآن لقرآن عرب تمعين نسخ هي ما هو قطع مستعين أمر الكبلة قدية قدنا تقلوا وجه في السماء فلن الكبلة ترضى ولا بيت المقدمة دمره هنا مسجد واجب نبر أهون تتنسك وتزده هنا مسجد أي إلا لمن جهد الكبلة واشتبه عليه وأداه اجتهاده إليها فسلفه إذن جائز خذ وجه قل ما ننسك من هذا الإنسان نأتي بخير منها يتشالوا بأول ما جمروا قال الله دبر كبد ودار وما جمروا دمو كبد دبر وذلك على الناس الخيرية ونسبيجنا وإلا ينسقهم ولبتون الله قال نبر اندي من جنو بزي أمة الله نسكن ما انطاته يما جمرا جزي أو بدين سايت نكيرو بسيط هون أنكر رأينا جنو مثلا زيارة قوة حكال كيلو نظر ما جمرا دي مكرات انتقنا آم دي لاسر اندائشش موقات اجتامو بدون أمر حياة سواج كورت مثل اندائشش وقيد دار قوبات شونا وعلى إيه تقبل وسرونا قال الله ذلك آم دي لولة تعالى كما جمرا كقبا ذلك الله للناس ما فقال له ذكبا ايه بطعام تكفينا وقد اطعنا السوريون في البحث عن احكام النص ايه بطعام او وصفان عن قبقاني قدائنا لا تعين يطعموا إلا يكون ميتة أو دما مسفوها أو لا مخين زيد سير جزء هيو يا أيام تجاه لأنه ما تأسيزون أكثر أيضا لا قدي لا هيو يا مار لا تعين يطعموا حتى يبغرنا أيام من أسكبتون أكبر ما هذا سجاه لا المقول إلا يكون ميت أو دما مسفوها أو لا مخين زيد بالتان فإنه يسوع في الكعبة لون أكبر حديث رسول الله دوما لنا كذيوس كأمومه من نسخة إن الله ورسوله أنهانكم أن لحوم حمر أهلية أيضا نسكنا كأمومة وطا نسكنا تفسير سبلون المتا نسكنا على أهلنا نسكنا على أهلنا فيما أهلية لا فيما أهلية لا ما هو إلى يمينه مرة تأتمو المتع لإسكاب ومتع وعلى متعنا وهي أمته فلا سران النتو والطعب من زمن فأمومة قبعوا على رسول الله منو؟ بأمومو تنقروا على سيما في الذي أهي إلي محرمة أسكاب لكن إسكاب رسي الله هي هلو حرامنة المتع لجمن يا أهي حرامنة المتع مرة مجمرة على النبر ما على رسول الله فأمومو وعلى إتشار ما على رسول الله القبع من اللي قبته في الذي أهي إلي محرمة على طاعن يطعمون أيضا لا هيك دي بغال هم البغال والحمير قبطون أكبر ولكن بعد يسود أمو كذي بأموم الآيات يمطع وخلال اللي تنبره ونقر لذي بريس كبه يتبالله ايه تخصيص نو ايه نسخ نو كيلا نسخ نو تبلو قال بنسخ بغامة ولا ما أرشمان عندنا قرمجم مرة حرام وخلال ما تنكر زم كتبال كذاوالا ما تأخر من دم بار منو تنقرك في موهي تبالا شيخ أمومو في موهي قبتوان بحلال المستر بحلال ايه وحرابنا مارتو تخصيصنا ويس نسخنا ونسخنا بلو تعالى في الذي هو إلينا بذي أموم عن بقار غنام يعني إبيل التنقرم بيتشا في موهي سيبال ايه هلو قطرو قبتون أكبر بحلال نبي يخصيص ايتشال مارتات كذابت حلال نبر حلال نبتر حلال النفس إذا كمين نفسك شرق نبتر وعلى رام النتو مطان مصبب زهدو قالوا نجيب أجلو إيشي ما ننسخ من هذا ننسي عمالت إلى بالناس رسال ننسي أنسى ينسي إنسى فهو منسل والأمر أنسي وللمتكلم ننسي ما دفع المجزم يعني حكم عن سعنا ورد بنا زقيات مارنا ناسك سعنا ورد ويم دمو ننسيها نؤخرها قبل أن ننزل حكم ناسكها أو ننسيها ننسكها بالناس رسا فنقيوك فلا تنسى نأتي بخير منها كسة الشالون إننا متعلم أو نسعين توال هذا إهد ما زقو استقراب بهذا القبل لازم لو كفار قريش إيه آية تمتلك إيه سوي عندك تابوت إيه سوي لا عندك عندهم أتي سوي لا من جنة غيسر إيه وشفتنا كتافي سر وإذا بدنا آية المكان آية والله أنا لن ننزل قال إنه أنت مفترين تأمر يوما بشيء ثم تخبر غدا بأخذ ذلك من إيه كتفت أيضا لو لا لا لا أيضا لو حكمة ألا نبدأ أن نضع كل شيء قليل ومنه النسخ ما إيه تلك نسخ انجدي تلك انجدي فائدة مثلية أين تعلم لها مثلية من كل سيهون من الآن يحكم الله سيقول فإن الحديث وحي كما أن القرآن وحي على إن يزير القرآن مستوى معهون على إنما قال لك كما قاله الله يعني وما أنت أنه إلا وحي يوحى وأنزل الكتاب وليك ما يعني كتب على ناسك أيهون ما لك حديث آيات زمر شرق وعلم عليكم ثم قال جل وعلم تعلم أن الله علم تعلم أن الله له ملك السواب يسمى يمزر سلطان إن دان له على وكما هذا سلطان قال له يتصرف بما شاء في أوامره هنا در قال مع أنها مبنية على الحكمة والمصالح لكن أتنى أو كذب شريعة مروبة إيه شريعة نشير نقر أي مدام أيضا لا بنبي يوز نجي نبي كبوت وارد من دي نقر أي مدام هذا بنبي يوز يتوسط نقروش نامنا وسكدرو وكنبرو وستنا نقر من هذا الرقى شارنا بقى خزات قد اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي لا أجل باسمين بين يديه ولا من فلت أنزل من حكيم حميدا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون خلاص أنا بوالا النسك مطالا نيبا نقرين لذي قلوا النسك القرآن الحديث حديث القرآن إجماع العلماء يعني أي نسككم يا علماء إجماع حديث القرآن أي نسك وإنما يدل على أن هناك ناسخا ناسك دينور يمّا تشعر بلو لتوكي مشلان غالي انجي اجماع العلماء لا ينسخ النصوص مهما اجمعوا. وسلم ميل على ونس الانسان لا ما سعى وان ليس الانسان لا ما سولت ان الله عندنا الا ما سعى ليس الانسان اي على الانسان ولا تزواج بزرع اخرى عند الغنى بس اولئك كسراوا سراوش بليلا سو بسراوا سرا ايازم سبب اسكارون انت ولتنياو تنسخوال والناس قولوا جل وعلا في سوره طور والذين امنوا واتبعتهم ذريه بايمان الحقنا بهم ذريه وما عرفنا من عملهم من شيء بالوالده النسو باخره ولجوجاتهم بجنه ذكر درجه هنا لامنا ولا يتوطوا لشفاعه يجلوا ان ذا كون بدنيا يالو سو لذا تسرى له يعني شفاعه ثلاثنياو دمو للإمام الشافعي كما ذهب إليه ابن كثير. ومن هذه الآية استنبط الإمام الشافعي على أن ما يفعل للميت من قراءة القرآن وإداء ثوابها لا يصل إليه لأن لم يقل النبي لا نصا ولا إشارة وأنواع العبادات يقتصر عليها في النص ولا يعمل بها بالأقيسة وأما الدعاء والصدقة فمجمع على وصوله سعي مبالو لجو كسعيو ايد اللوي لجو كسعيو لجو كوشقري اللوم إنا حق ما أكلتم أطيب ما أكل الرجل كسر وإن أولادكم من كسركم سعيو ولدي لوالده سراونه بل مؤمنة من هذا القوت درسة الميلان لأن يا مؤمنة قادنا ما هو سرانا ايد مؤمن بما هو إبادة بما سراته إسنين بما يهزو أيضا لم يمسيوه قد المهود نو أيضا تعالى سراؤنا وننا نسرها سيسرقوا بسرها إن سراؤ القطران عليه إبنى في الإنزلاء نبي وعلى كل حال يا قرآن نبالي درسال أي درسال أي درسال سيناء الله جو أي درسال أي درسال كالجك هنا كال من البات يلجو من بعد الوجوه مطوب مطوب زيرو لا يهون إشلال لكن هاتم يجيو سرى مكان سرى يا الله تجرها تنو والدنا لأنه من كسري والدين أو إهم جن سبوش إننا نبرقو السلام بهون بقى إن النذك أرطو إدرس ما لتو إهم نحسو بأي مطعم وموس دكات تتالي أرطو دعا دعا دكي مرطا وانو دعا ونو نعم ما ننسك من هذا ونوز ناتي بخير من يوم يسألم فألم كل شيء ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض سمعنا يمدر ملك سلطان تصرف يزوتها عند الله لو وكمن وما لكم من دون إن أنت جنك الله بكر من ولي ردت أباد ولا نصير رجي عذاب تكلاكاي يلا لا تشوفهم يا الله سبحانه إذن الله أن يعزو يأتك عليه لنا قال قل فبجي الله بسون تمركز بسون إيمان بسون الله يتعذرقوا أصيبك أجوال قصوا بجي الله والله أبدا وستانا دكاما وقوزو جماد وفطورو الله قال عزو بكر من منقر مهون ما يشيره الأكال كتاتشو بالله تقلن بلا تشو جيبونا هذا نسك مامتاتو إهين يهي يالنتونا يعواك إنتو إن دخل لك تصرف يا مدرك يسلطان بكعاتنا ملو يالو مؤنون أحيان ثم قال جل وعلا أم تريدون أن تسألوا رسولك وما سئل موسى من قبل ملاك تنياتشون ودن الناس لك ورقم محمد الطيب تفلق الله أحيان أم بمعنى إدراك بل تريد لكل تفلق الله أحيان واستفهام الإنكارين واستفهام تقريعي أم تريدون أن تسألوا رسول ملاك تنياتشون بالطيب تفلق الله أحيان كما سئل موسى من قبل موسى بن عمران كذب فيه إن تتيك كما قال تعالى في سورة النساء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليه كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة إن دالوا يا من ذنو كفار قريش ومن ذي أيها جاوش نوكالين مالذ ومن كفار قريش نوكالين كانت أنتونا رسول الله كان مدار السافة نبار يعني مكة مدر دنجايا مانو ترارا مانو زرتو أمرتو تاكلو لما تتعاد الشلطة ويتشالم يوان إطرف عادة مكة دبا لامتكاء الماء إلانو يوان إطرف نبار إلى الرزاج زي ما لسه يعني ترارا ونهده كهدروها أفضيك أح يماسا عينت يوين يتنغل أي عينت يإشاء عينت أدر قد لنبانت لنام لده نبي مهول لنا الرقاق قد كفلك بلو يواجهو نبار إلانو ويبدأ الله مؤجزة آيات أسعيين لموسى آيات عندنا براتش ولنا نبلا صاري ناقص عندنا براتش دمو آيات عند أمة آيات أيكو يتأيكون آيات كما قال الله تشوج كلام عبد الشيف هذا لذي بالله أسمر رتاش آياتون لست أشوا كلامن لست كلامن ذات فاضي وش آياتو يكير يتوسطنا كذي يكوي يبدي براتش نبي محمد صلى الله عليه وسلم معه لذاكون آياتو أي مطاف مش كذي يكوي لأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ناسون أم تريدون أن تسأل رسولكم أسئل موسى من قبل أو موسى لكن فقال الله جارة الله أم بحيث أسئل من بلون سباوتشو من بلون ويسان بسأل زوين كرسالة مطيق سيوس باتشو كذي الله سيأنا قراتشو كذي إيه أنا قرون كتا قال أينا وقت كتاب ذهت أنا نسير كذي فأخذتهم الرجفات وجبريل شوانا زألت قال الله أنت ما أسأل الله موسى قصد تسأل الله شو كذي من دسأل الله نوم عرن السوم آيات هلية فتوستنى كذي آيات أيك أو يعني أسايت واتشوال كذا دمو ياو التخفو على من وتوستنى سنجي ما لدن هلية على الغالب نو عندنا كذي ما آيات تاري إنشكال على القمرون يتدك مؤجزانا قرآن راس تدك مؤجزة بيّن قرآن راس من قال أعظم مؤجزات الرسول القرآن هذا الذي أعجز أعجز الجن والإنس والملكة عن أن يأتوا على مثلهنة كما انطلق ياك آتات شوي هنا قرآن إلى أم تريدون أن تسأل رسولك وما سئل موسى من قبل فلق الله تشون ومن يتبدل الكفر بالإيمان الله كفر بالإيمان ملوث يتبدل يجعلون الكفر بديل الإيمان هذا الرجس إلا ما كبرحان مرة إميت كتنات مرة هداية الدلال كيدا يمرد يا سلطة فقد ظل سواء برجت تذكرني أن من قد فتوالي فقد ظل سواء السني فقد أخطأ سواء السني ضمن ظل من أخطأ سواء السني أو ظل يعني إيش عدل سواء عن سواء السني ما نسميه الذكاري هذا وعندما ظل سواء السني إذا مصدر مارس زرسنا وناس قريب له ظل سواء السني أخطأ طريقة عند ميبالو سواء السبيل السوي جبار النبى من دافة الصفة الموصوف من دافة الموصوف الصفة سواء السبيل السوي فستعلم من أصحاب الصراط السوي سواء السبيل وسط السبيل سواء السبيل المستوي خط الطير يعني إيش تذكر اليوم قد ما أعرفه سيتوال إلى الله سبحانه وتعالى نجدي أيهودا والنبي كمرتوا بها على من بلو يعني كفرات وكمرتوا بقى من قد سيتوا قدات وفلتوا القدر قفتوال إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا لكل أهدف ممن اختار الضلال على الهدى والباطل على الحق وعلى سنه ثم قال جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب إذا يردونكم من بعد إيمان كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفوا حتى أتي الله بأمر إن الله على كل شيء قدير ود كثير بركات طاوش تمني ود اي تمنى واحب تمني ودد فلق بركات على الكتابات من فلقوا لا يردونك لو مستريا دي من السواتش لا يدركواتش يردوا يسيرونك رد بمعنى صارت هنالك او سيرت هنالك كما قال الشاعر فرد وجوه النبيذ سودا ورد وجوه النبيذ سودا تقول في تاتشمج نتبي ذلك تقول هون عند ميبالو معنا من بعد إيمانكم كامنات شوري لمن لسواتشون فلقوا إذن كفارا لو يردونكم من بعدهم كفارا قاف مفعول أول كفار مفعول ثاني يسيرونكم بعد إيمانكم كفارا كافر كاريوج لأدرقواتشو فلقوا حسدا مفعول لأجل حسد عند أنفسه كراسة تسمك أن تونه سبحان الله من عند أنفسه إن اللي أدعو أن نصرفاته مكان نفسي إن اللي تقولش إن سوى نبي تكتلو جد لي قبلنو إنيان خالفو إنيان نسمى تكتل وكيف الشعرون أنت منه مكفر ودوا لو تكفروا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمثئتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة دموا من بعد ما تبينهم الحق ይሄም ዝም ብሎ ሳይያውቁ ሳይገባቸው ቀርቶ አይደለም አቁ ሁኔታው የት እንዳለ አውቀው ሲያበቁ ነው በተውራት በእንጂል አንብበው ነበር ስነግር ታሪክ አላህ አላህ አላህ አላህ አላህ شوف ما يفعل حسد تعالى فاعفوا ايها الرسول ومن معك اوفوا بالو واصفحوا الافوا حتى ياتي لنا الفداء كما يمتى اوجا كما يمتى ايو اتشي بايات ما نسوقنا اتشي قالات بدليل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم له رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد صغير من الايات تنسقوا وقولوا فاعفوا واصفحوا ما الفرق بين العفو والصفح فاعفوا او فدا ايتو ادالا يمو صفق دمو يقير معناتا قالو كسا قالو كسا عندان سو نيندنا ايتو ادالا يهولو ملست بلو غزي يطبقو ليا طقا يخلال نغير دي مجمرا سيطفو اندالا طفو ايتا الفح كزمان لس على مقطات يقير معناتا كسرو معناتا وليعفو وليصفحو على تحبونا يغفر الله لكم اوفوا بالوعد حتى ادي لغامري الله تزازو سكيامتا من تزازو اوجاو جهاد بنسو لالي اسكت اوت تاغساچو بلو الله علاه حسد يعني ان اليهود قوم حسدون على الرسول الامين صلى الله عليه وسلم امين بمر حسدواچو حال بسلام حسدواچو حال يلادو انغدي الحسد يكثر في اليهود ان يحسدون الناس على ما اتاهم من فضل والمراد الناس محمد صلى الله عليه وسلم فقد اتينا على الله ملك له حكم واتينا ملكا عظيما ولو انزل من فلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد حسد بطعم ادغانه هو تمني زوال نعمه الغير عند سوني ما توجدت بلو ممنيت حسد يقال توجده ودني بمطا كتباله باس وقيل الحسد هو خلق شيء تنزيليه كراهه ما انعم الله للغير بك ليلى سوله ستو نجر مطلات ما مكنا كالله سرا تقدروا بمكاجه يا الله نعمات علات حسد يا بطعم يودال ياو ابليسنا ادم حسدون لذي ابقاو نا ايوداوس يهو لذي بقوت النبي محمد حسدون يوسف انتموس ازال حسدوا حسدنا كذلك قاضي هذه نغدل حسدنا وهكذا يفعل الحسد دب اليكم داؤوا من قبلكم عن النبي عليه الصلاه والسلام الحسد الا انه الحالق لا اقول ان ذلك الشعب في تحريك الدين لا حسد الحسد لا يسود يسود الحسد ابدا ويأكل البخيل ماله العدان حسد لا ما دقان الله يطبقان إذا حسدت فلا تنتك أو استغفر وإذا تطيرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقق استغفار أبدا الذين ومن شأن أنه يسد أبدا الإنساب صلى اليوم بك حسد كان لبيه يفلقوا بها درق من دلنا أنت مثلوا الله حقا يتكك لن ينأتل بأتك أبدا ميزك أبدا وهكذا فعلا حسد الخبيث على اليهود طريق الحق ذقاباتهم منهم يقرر نقرر نبرهم حسد بكيمدير كان يقرره لهم هم دارين بزوجتهم هم دارين بزوجتهم بسهم ساسا يبسيرا ميكرا نقاري نقاري تمالي تمالي قاليشا قاليشا دي ايدت إلا من رحم ربك إلا من رحم ولذلك إذا نفتوج الله ونزعنا ما في صدورهم من غل لله ولا تجد في قلوبنا غلا للذين حسد كأننا تمالا ولا يجد في صدورهم حاجة مما قوتوا إيه أنساروات مكأن المبانة بالراشم إلا باتشو مهار الله جل وعلا نعم حسنا من أنفسهم من بدنات من أقفى وصلتهم إن الله على كل شيء قضي الله لنك وما ذلك شاهدنا هنا إهم كذب قطرة ثم قال جل وعلا إن استوات الزكاة وما تقدم أنفسهم من خير تجد عند الله إن الله ما تعملون بصير صلاة بشروط وأركان وآدابها التي هي فعل الأبدان عليه جماعة أنواع الإيمان النية القلبية والركوع والسجود الإيش بدنية وكذلك والقراءات الإيش لسانية سبتون الشوع وآتوا الزكاة على أعمال الإيش العبادة المالية سميت الزكاة زكاة لأنه يزكو بها صاحبها كونجل كداء البخل كداء البخل كداء يعني عذاب سلميته صلاة لأن صلة بين الله وبين العبد وما تقدم لأنفسكم عمل من نفس العمل الخاص هنا من خير بقى ندوانا وستناقرات وانا يدين عركان وشناتش يدين مقاقومي وشناتش يسلمنا مقلتش يا ناتش ونا قدي ايه باية رسعات الله من نقزا عالم نوكل قدائنا الصلاة زكاة دمو لمسكين وشن قدي يسو حقنا ونا ايه قدي هلتو قال لا الله متتعززك هنا لمسكين وش متتعزنك هنا هي وصف دنياهم اخيرهم هلما لله زكاة ومسكة دنياوي مهبرة سباوي بزود ጥቅም አለ ሰላት ደሞ የራስ የግልህ ጉዞ ጥቅም አለ ከዛው ማጥቀድና ፍትሚን خير خير የሚባል ነገር ነው ስለምታስቀድሙት ቀድማችሁ ዱንያ ሰርታችሁ ምስሊኩት ማለት አም ነው እንግዲህ ዚክር ባል ሲራተ الرحيم ባል ሰደቃ ማአደል ዘካ ባል خير እንግዲህ ማጥቀድና ፍትሚን خير من صلح وذكر ورغبة وخشية من خير تجدوه عند الله الله تعالى منهم يالطفى الله ما يطفى ليكدا جتا ايدلمنا يتشال ارغو الزلا ياسقمتنا يملسال ان الله بما تعملون بصير الله دم مستوى سرا وسط مستر واقي نو ميصوربت ميطفاب نغير يلم ملكام سراچو كهونه باغبابو كسراچو منداچوال صوم كهونه بسراچو كسراچوال اي بدلاچوهم في وعد ووعيد لو بصير بصير ليس من البصر بل من البصيران مستمر اوات يا يال يا عالم يا يال من البصر من الابصار ومن البصيرات يا يالم وسنسن ياك ربما نحن نبصر يقول لنا بصر وليست لنا بصيرة لوست لنا كمان البصيرة للقلب نو والبصر للعين نو يلال وقد قيل في المثل لا تترك البصارة للنصارى وقت المويا للنصارى بتمثل لبعنتي المويا من مدى اللي بدهمي بنقر الله جاربوش نعم ثم قال جل وعلا وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل آمن أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالوا يا داود قالوا كذلك نصارى لن يدخل الجنة إجابات من أباتها ورستنات إلا من كان هودا أو نصارى أيهودا كالهون أيهودا يهودا يهودا كالهون نصارى ذنبو نصارى كالهوناتشو يهونا سعينجي جنة يغبك جنة ينعنا تجالونا بس بس هون يقولون يشللونا وانا ياتشو يعني يهودا يهودا كالهون جنة يغبك هذا يهودا مهون عن نباتشو نصارى نصارى كالتكون جنة يغبك ايهو داري بلا نوكو لجنة بيس يا جنة بيس ليه ناوكو منافق سناس السلبي بمعنى من دمنا يعني بس يتكي كنو جنة درسنال يا سماعي بيت درسنال بنويدا لبيجي نويدا نيت في الجنة إلا بكار يهودا لو نصارى يهودا أن نصارى كامل بسكر جنة ما نمع إقابات معنا الله أكبر وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهددوا أنه من قال يهودا أن نصارى أرى إبراهيم نصارى نبرا يهودا يهودي نبرا هذا يأتوا نقل لما تتعب يتنوا أمنا لو إبراهيم من يهلا نود قد ألا تلك ما نزم تلوحنا باقي الزباتنا من يوزنا وشات أقول من يوزنا لا ما لك بسنا وصفاق ما علينا من تهيزو كوزو باقوم رسل عمل علاق وزير ابن الله إيان المسيح من الله إيان يا الله جوزنا نيان الله رباته أتشم يا در رب من كيف من تهيزو كوزو زنبلون من يوزنا أماني الكاذبة إن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا من غير عمل الله ولا أحسنوا له عمل لأحسن العمل سواتشين مدفوع أقول من يوت شهدوا أجل بدنيا من ملكان سايسروا والتوال والتعلو من يوت أجل طروبي هم سرعون أحسنون نظر من رجا خيرا عمل خيرا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا وش براضي سايسر جنة من أباتون رسال وفاهم يهود المدينة سارة نجران هنا ننقل يسكر أكر كذينا فنبي أتك بينا رسيلا يهود المدينة ها؟ أكو أيضا يهودا يهودا سهل تكون يهود يهودا تاتشون نبي نقل عند دريبون تناكر الله يهودا وچوم يهودا كار هنا جنة مقبا ستما يتكارب نصارا وچوم نصارا كار هنا جنة مقبا ستما لرس برسا تكون سيكر أكر لرس برسا تكون لريلاو من دزان مكنا ثم يهو የኛ መንገድ ተከተሉ ፍቃና አላህ ተባለ ይሄው ምን ይሆን አቁል ምን ይሆን ትልከል ቀውረም አማኒየሁል ካዚባ አማኒየል ካዚባ ምንም ማዕና የለም ስላስ ስራ በአግባቡ ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب ما يعمل سوء يجزي ولا يجزى من دون الله وليا ولا نصير الى الله سبحانه وتعالى قل هاتوا رشي لم تلو نغروا الله يا هاتوا برهانكم من رجعتوا للذين قال توران ان جسد اما نقران انجيل الان ايش كيف انت كيف انت نبيهين قالت وسط انتوا هاتوا برهانكم شدلك قالت إن كنتم صادقين فيما تقولون بمثل من ذنبه كبراته السيام طواه أي من سيلا زمنا هذا من الله بلا من أسلم لكون الجنة نقباتان إن أنت إنسان ولي لا أكال ما نفسه من أسلم وجهه في تل الله يا دور قطرت إن كاد لأمر الله وخلص الوجه وجهنا لينا من ذنه اتجاهه بسيط له ذلك زورا لكل شجرة له وجه ماله في تنا زورا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن دار لازم وهو مستشار ومن بلا يدخل الجنة يعني غيركم ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن ونسلم لا أنتم بزي الله شو إذا لم تقبوا ذلك ردنا بالنص من أسلم وجهه في تون أي إنقاد لأمر الله وخص الوجه لمن ذنب أشرف الأعداء له لما أنت في زور بفيته سلمي زور وجهه لله وهو محسن سلانا سامر جملة اسمية حاليان ومحسن دم موسى رضا بين الشرع وجواده جملة اسمية حالية معترضة وهو محسن ولا لأنه محسن ملكا مثلا موحد موقن عبادة كلا سر يا من أسلم من أمير سامن ذكر أمسا وهو مؤمن دار مالك ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وما يسلم وجهه وما يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ولله عاقبة الأمور سورة إيش لقمان فله أجر من دار الله جل وعلا للجنة عندي أي نفس من جزء فله وريكوش بلو منهم سيطرة لا ما تنجب سماي بيشان لنا بيفكر ما لم معنى إلهم قدر لك مقبات وجه ولا خوف عليه فله باعتبار لفظة من ولا خوف عليه باعتبار معنى من لأن سيغة من سيغل عموم نازل ولا خوف عليه على ما يقدمون بمي قبوبت بأخيرات سيغات اللفات ولا هم يهزنون تتوت بمي يدوتون ميتركزون بأخيرا منهم بسبب ملائكتهم مجنة وهي نقري متعبنا بلا هم يساقون نقري إلا يا أمنا بتككل ودى الله قطلت يا رسول جنة ميا قنيات انجي وشبلو ميشل نبيين أزاد الرقو نبيين تواقو نبيين استبابر نبيين قدروا بالله قطفوا لالله شريك يا در رقو جنة ميا قنيات ميشل ما سو ما اتالنا ايو عوقو تمامنا عوقو تنجي درو زي زمام عوقو تمامنا ايرو اللو سيلو قدوان دونا قدو سبحان الله وي أيهود ثم قال جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذي لا يعلمون مثل قوله فالله يحكم بينهم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ليلا ضمن دقنا يا الله تشو أما لكاكت إمنت قلت وطع لا كما يقاتل المثل تكلموا تغرف تناقر وتهو قال الله شبه سوى سيناقر ملتكات الشعر عليك اندال وقالت اليهود يهود اسم جنسي جمعي نهود لأنه يختص مفرد بالياء يهودي كما قال جل وعلا ما كان يقرأ يهوديا ولا إنسان الرومي واليهودي والنصراني واليهودي مالت يا الوحدة يا النسبة أحدا لهم وقالت اليهود أيهود أغيان آلوا ليست النصارى على شيء نصارى وجبتهم لا يدلوم عليها يهود تبارك من التعودنا وهو التحرك لتحرك من ذكرات التوراة أو من قولهم هدنا أي تبنا أو لنسبة إلى يهود أكبر أولادي يعقوب نصارى جم نصران سموا باسم بلدة سكنوا نصران بالتباية والنصارى لأنهم قالوا نحن أنصار الله السلال لله على شيء بمن أيضا فكفرت بإيسى وكفرت بإنجيله قد أتوفى لا ينزيل به دموكو كتابات إن جاءت لكم ثورات فقد طائب من مطعو نبي كفر وإن كذب في بعض له كفر وإن أنبياء سلدات السلسلة وعندهم إيمان أباتهم وميلهم يا حسد بدن تني الناس وقن تني الناس تعصب الأعمى تعصب الأحمق إيهو اسم ذك يهوان وقن تني الناس بدن تني الناس إيهو سرعي سرعي وقالت النصارى نصارى وسمى بتقالات وسمى تقاران من أهل النصر ليست اليهود على شيء داوس بمنهم على شيء من الدين أتبروا قمت بها الله وحيمانه بعيدة بيين سيدوا بتوراة مكفروا بموسى مكفروا شفت كيف؟ ارتكافروا بس كفر بعض ببعض كما قال جل وعلا يعني وليس الذي يوتر الكتاب يعني وما بعد بتعليق قبلته فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الدالة والثلاثة لكن هناك الله أجمعوا على بدعة وذلال سلهونا ذلال أن بدعة أي سبب لبطاق النار كذلك دمنا لك النصارى واتشمعوا النزيم دموبة قرآن ونبيه كفر ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب إيه دمو على وقسيون سايون أو قونه يا نبابي يا لولتو ما رفن نفسه ورده ايوداوش تورات يا نبابو نصاراوش يا انجيل يا نبابو ياو بتورات بإيسا انجي التامر إيسا ونسان ينفسه قال له ايال كذلك دمو بإنجيل يا موسى ما ننسنا ونسان ينفسه ينفسه قال له ايال وهم يتلون جملة سنهانية كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولي النزلين در سرساتو بلو اندو تكافره الله قال الذين لما يمشكوز ما كاربوشم هون كليلاو مثل النزلين دارو سينا تآلو لا البايمانوس لا يلنسو فمنهم ايضا لبنيا كان البايمان ويتش بلو آلو كذلك قال الذين لا يعلمون ما يوكوز ما لن من المشركين والعرب غيره مثل قولي مثل قولي الفريق ايدي اليهود النصارى الرسالته ليس ولا شيء اندال وين يقول له كان يعني ما زوجي على سو يا بدين ايضا الذي بلو يوم من حين انتم الله في ضلال كبير على وجه الله هكذا قول له كل زين ما لديهم فرحون ولا زين لكل امتين عمله ولا زين لكل امتين عمله ولا امة سراته وشل من الله جوا كلهم باللبط طرون ويلال فساد اميت الا ما وديزو እየተጓዘ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ያው ማንኛውም አካል ከሌላው ጋር ያለውን ሐቅ መቃወም ወንጀል እንደሆነ ያሳያል። ሌላው ጋር ያለው ሐቁን በአቅነት ባጢል በባጢልነት መግለጽ አለበት እንጂ ሐቁን ባጢሉን በዛ ሰውየው ባጢል ስላለበት ባጢል ነው ብሎ ሸምድዶ አንድ ላይ ጫፍቆ ማየት እንደሌለበት ነው። ይሄን ክናቱም ጀማኡ በይነ ዙልመይ አንደኛ ያለውን ሐቅ ባጥል ማድረጉ ሁለተኛ ደግሞ يعني ለዚህ ኢትራፍ ለማድረጉ ማለት ነው። ፈላ ያኩም አይነ መልቂያማቲ በማላቸው ሜዳን የፍርዱን ቀን አላህ ይዳኛ فيما كان يخطئ وذاكبت በነበረው ነገር ይዳኛቸውና ሁሉም ያፈራውን ያገኛል አቀኛው ጀነት ባዘኛው እሳት ይገባል። ያው በዱንያ ባወረደ በሁሉ ይፈርዳል አላህ كذلك دم حكم القدر يما لو دورو وسناو كذلك دم حكم يوم القيامه يا اسو حتيت يثبت نو دنيا له هي لا يغطى هي يغطى اين سر يثرو نو واما يوم القيامه له اللوم عاني لسراون مسطو حكمنا فان حكم الله مبني على العدل فان حكم الله مبني على العدل على الفجر والعدل نعم ثم قال جل وعلا ومن أظن من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين لو في الدنيا خزي ولو في الآخرة عذاب عظيم ومن أظن لا هذا أظلم عند بدل فصل من استفهام يا ناس يعني استفهام إنك بمعنى لا تهون هذا ومن أظن لا هذا أظلم عند بدل فصل فإجبوا يلم ممن منع مفضل عليه ممن منع مساجد الله يا اللهان مسجد ككلكلوا بلاي بدل فطاني ما نميلم بدل فطاني ما نو يا اللهان مسجد يكلكل سوناو من كلكل ما مثلا يذكر فيها اسمه يا الله اسمه اندا يذكر با ككلكلوا بلاي لا بسبب تسجيل في بعض الان تروح يذكر فيها اسمه سدوا له في هذه الغدوه الاساء رجالات انتجار وغابين عن ذكر الله الى اخر ايات እንዳለው ማነው ይሄ ቂላ እነዚህ ማለት ነው የሩም ባለስልጣናት ሹማምንቶች በይተል መቅደስ መጣው ተውራት አቃጥሮ በይተል መቅደስ አቃጥሮ እዛ ላይ የነበረው ሁኔታ አውዲሞ ሰዎች ገብተው እንዳይሳግዱ አድርጓል እነሱን ይመለከታል ይላል ወቂላ ኩፋር ቁረይሽ الذين اخرجوا رسوله واصحابه من المسجد الحرام يعني وما كان اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون انذار عينات ماله ويدخل في هذا كل من منع مساجد الله ان دا يستقر مسجد يكلكل ان دا يتذكر دعوة ان دا يترك يكلكل أكال بذل سكاتتا نقرج لمراءات مساجد المسجد مثلا قشاشة ان دا ينقاو رجوج قبطة ان دا يرب شبات عند السراق زبنيا ميكونو قلفون يزقاو بساعد كذي انجي فساعد الشبال لو كذي مزقات اتشاه الهال نقرر مسجده لها عرص ساعد بعد ان يسرابه ميك الرابط كهونا عند السرابط ميزقاكو بزي آهات السكاتتها فمسجد اوان عند الدرق ميك الكيلو بعض اللجان وبعض الأئمة وبعض المؤذنين زنبلو ميك الكيلو ان هذي كوميتوه مؤذنوه ماموت وزي مست يكاتتها لان الإبرة بالعموم اللفظي لا يخصوص السبب ومن الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه عند يذكر بس كخلق كلب الله أمان بدل فتقسون أنجي بدلني والظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها أنا يعلى بوطا يعلى وقو ما ترنا إذا مسجد وقو من نبض استقدر بذلك الرابط نبرا إذا لا يهل مسجد أتكرو أتسقدو دلو مسجد مكركالو يعلى قبا مسراتا ولذلك أطلق عليه الظلم إما مساجد الله يذكر فيها اسمه صافي خرابها وصافي كالمسجد ما لنا من لما ودم معنا وين على ما أدركه كتطعت عرب اللقاء ما أنا الذي بدل فسفان خرابها تخريبها والخراب هو ما خرب يعني في عدم تأمينها إمارة المسجد بولة ملكه عند ما قمت إمارة ظاهرية فعلية ورسلنا إمارة باطنية وأنه هنا وأنه مسجد مكتو مقراتو مسجدو جماعة كاف قرآن اهين وانا امارة الباطنية يظهر امارة بتا وطي ذيدورو اذن اه مكالكالو امارة الباطنية وستعوي لماثل بمسجد وست مكالكال سلاونا يعني خراب بلوت الرام على التقريب أولئك إن الزياهين نتكوشاسا أيا في استرافة آمهن أكالوش ما كان لهم أي قبات شوم شرعا وأكلا أن يدخلوها يا الله مساجدوش أسند إلى مساجد الله شوف لأن يسجد لله فيها ما كان يدخلوها إلا خائفين يفر سيون إنجي في قبوات أي تشبوم يلال إنت يتفر سيون إنجي في قبوات أي تشبوم مالتهم من أين تبابان من دلنا يعني بمعنى خبر بمعنى الأمر أي أخيفهم بالجهاد فلا يدخلوا أهد آمنا مسجد الحرام من قديم أطفن يونو إلا يقضى أصفر عقوس بجهاد لما لفنا ولفظ لفظ الخبر أنا أقول من دلنا أمرنا ولاد إن تبالا كفار قريش نبيون الناس عباو تكاسوا الطبالة مسجد الحرام لا أيضا قاكم يحون بعض ورنا دلو لذا فرتوا ودى مدينة بدر الزدي وابده بس مكناس هينو كذلك ما لنا ومش بمش عون باهون يوم نقري ما تعبنا به اللي نسبه نبري لها مجمنا بفروا دي وسيطلوا دي ورسال دي سبالو مدينة كهيدا ايسايو حيلا قنيار هيدو هيدو كان بذات انيا اللي ورد اشلال بلو نبر كموطاتا شاكو في نبي مقدل على الدنيا لوت يا وين دالو بقى يا فروا درسال انقدي سيقاس توررو تواتو بلوم يبدر زمان هتا كايدا باتشو بلوم بغرشو بلوبات حور خائفين في الدنيا خزي وردات في الدنيا لا إلا الله خزي فضيها وردات إلى من دلناو ما مارقوا ما تاسروا ما تفروا باريا ما ترقوا لسولي الله لقزان بمارساتشو وردات قبر ما استطاعتشو إذا كيلا كفار العرب قبر ستعلوا باكالنا وهم دمو إذا وشنا شكرا ولهم في العذاب النبي توسع بكم عذاب النار تلقوا ما لا تنعوا عذاب النار على الله بلال والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الله إيش أفروا ديون أي أفروا أتشو ويفروا سيون دي مقبات إيشنا من صحابه أفروا أيمان أفروا أصدوا سلاوتو مثلا تيجوا سلاماوي أتثنيوا أيجوا لهم بالنسبة لي سسرانا بس أسويش هذول هنا قاعدين يقولون كذا دمو جهاد ما قرب يجي الجهاد بس كذا بيفرموا ما أن الله يا أمنو ده مثلا بيسه أوما يا شر سرر فتني تماني ما يجوا خير سرر ما يجوا شر سرر فتني أبي هو من مستولا إركاتا مرقاتا يو سلامنا مرقاتا أيام